لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا جندنا وإن جندنا لهم الغالبون، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون، فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون، فسوف يبصرون، فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون، أفبعذابنا يستعجلون، أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، فساء صباح المنذرين، فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، فساء صباح المنذرين. وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون، وأبصر فسوف يبصرون، فسوف يبصرون، فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين، وسلام على المرسلين، وسلام على المرسلين. والحمد لله، والحمد لله، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.